الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب والديه، أي يحرم على المسلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يسب والديه، سواء كان السب والشتم مباشرة كأن يغضب إنسان سواء كان رجلا أو امرأة من أبيه أو من أمه فيشتم، سواء كان في وجهيهما، سواء كان في وجهه، في وجه الأب أو في وجه الأم، أو من خلف ظهره، يعني أغضبه في شيء فخرج يسب ويشتم، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. أو كما يفعل بعض السفهاء الآن، يمزحون ويمرحون بماذا؟ بأن يلعن وأن يسب والد صديقه، فيسب الصديق والد الصديق الأول، أن يلعن أو أن يسب، وعليكم الصلاة والسلام، آباء وأمهات الناس فيسبون أباه وأمه. إذن لا يجوز أن يسب وأن يشتم سبا مباشرا سواء كان في وجهه أو كان من خلف ظهره، أو أن يسب سبا غير مباشر بأن يتسبب في سب والديه أو أحدهما، أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا يتسبب فيه في سب وشتم والديه أو أحدهما، هذا من الكبائر. بوب طيب الله ثراه بقول باب لا يسب والديه، ثم ساق حديثين رحمة الله تعالى عليه فيه بيان السب الغير المباشر، بمعنى أن يسب والد الرجل فيسب الرجل والده فهو المتسبب. فإذا كان، انظر لدقة فقه البخاري، قال باب لا يسب والديه، ثم ساق حديثين في التسبب، فمعناه أنه إذا كان يتسبب في سب والديه وهو من الكبائر، فمن باب أولى لو أنه الذي سب والديه مباشرة. الله جل وعلا كرم الوالدين، وسبق يعني باب بر الوالد المشرك حتى ولو كان مشركا أن يحسن إليه وأن يبر به مع عدم طاعته في المعصية. فما ينبغي للمسلم ولا يجوز أن يتسبب في سب والديه فضلا عن أن يتجرأ هو بسب والديه نظرا لمنزلة الوالدين، يعني منزلة الوالدين عظيمة. فقد قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسب والديه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله عن إيش؟ عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. محمد بن كثير العبدي البصري المتوفى سنة 23 عن 90 سنة، وله في هذا الكتاب 18 رواية. قال: أخبرنا سفيان، هذا رجل كبير، فسفيان هنا هو الثوري وليس ابن عيينة، سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري، أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل عصره في علم الورع، كان من أورع الخلق يعني. والفرق بين الزهد والورع، ما الفرق بين الزهد والورع؟ الورع ترك بعض المباحات خشية أن يقع في المحرمات، والزهد ألا تكون الدنيا في قلبك. ما أريد أن أقول ترك الدنيا، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوها، ألا تكون الدنيا في قلبك، يعني إن كانت تكون في اليد، فإذا وجد حق الله فتحت اليد على مصراعيها ولا يمنع حق الله سبحانه وتعالى. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 61 بعد شعبة بسنة. قال: حدثني، هنا حدثنا وأخبرني وحدثني وعن، صيغ التحمل، حدثنا في جماعة والمتكلم، أخبرنا قرئ عليه في جماعة، حدثني حدثني وحدي، وعن يعني إخبار عن يعني أنه أخبره. قال: حد عن، هنا يعني ليست صيغة رواية إنما هي إخبار عن أنه تحمل الحديث عن فلان. قال: حدثني سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، توفي سنة 25 وله 72 سنة، وكان قاضيا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، توفي سنة 500، فهنا سعد بن إبراهيم يروي عن عمه، فحميد عم لسعد بن إبراهيم. ويوجد أيضا في طبقة حميد بن عبد الرحمن حميد آخر، حميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا حميد بن أبي حميد، أما حميد بن عبد الرحمن الحميري الذي قال يحيى بن يعمر: يعني خرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن يعني في حديث جبريل. حميد ابن عبد الرحمن الحميري وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. عن عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الحمد لله بكم المصلحة. ابن الصحابي رضي الله عنهما توفي رضي الله عنه سنة 63 في ليالي الحرة حرة المدينة، وقيل سنة 65، وهو أحد العبادلة الذين طال عمرهم، أربعة العبادلة الأربعة من الصحابة الذين طال عمرهم وصارت الفتوى تمر عليهم، وهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن الزبير. أما ابن مسعود فليس من العبادلة الأربعة. لماذا؟ لأن وفاته تقدمت، وفاته تقدمت. هذا توفي سنة 63 أو 65، ابن عباس توفي سنة 68 بالطائف، عبد الله بن الزبير قتل رضي الله عنه أرضاه سنة 73، ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا مات سنة 74. فطال عمرهم واحتاج الناس إلى علمهم، فكان يقال لهم العبادلة. عبد الله بن عمرو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة أبيه، يا عبد الله أطع أباك، ولولا ذاك ما كان في جيش معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك؟ وكان من أزهد وأعبد أهل عصره رضي الله عنه أرضاه، من عباد الصحابة رضي الله عنهم. لا عبد الله بن عمر ايضا، لكن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. عندنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عندنا عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا عبد الله بن الزبير بن العوام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر. الكبائر الذنوب تنقسم الى قسمين، الى صغائر وكبائر، واختلف في عدد الكبائر، وهي الى 70 اقرب. والذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر اوصلها الى 70 كبيرة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما علامة الكبيرة؟ كيف اميز هاء الكبيرة؟ بماذا اعلم ان هذا الشيء من الكبائر؟ إما أن يتوعد عليه بالنار أو بالطرد من الجنة أو بلعن فاعله. يعني نحن عندنا محرمات، عندنا صغائر التي هي إلا اللمن، اللمن الصغائر. عندنا حرام، الحرام منه ما هو كبائر ومنه ما ليس بكبائر. فالكبائر ما توعد فاعلها بالنار او بالحرمان من الجنة او بالطرد من رحمة الله. يعني اما ان يلعن، اما ان يقال انه من اهل النار، اما ان يقال ان الجنة محرمة عليه. هذا يعني اقرب ما يقال في تحديد وفي ماهية الكبيرة وحقيقتها. يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أئمة، يقول من الكبائر، والحديث في الصحيح: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم؟ انظر، وهنا نحن نقف وقفة في أدب الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه بدينهم وورعهم وتقواهم، وأن هذا كان أمرا مستنكرا عندهم. قالوا بتعجب: كيف يشتم؟ كيف؟ أمر غير معلوم عندهم. ما كانوا يعرفون أن الرجل يشتم أباه أو أمه، ما يعرف هذا، ما يعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك رضي الله عنهم تعجبوا، عجبهم يدل على ماذا؟ على عدم وجود هذا الخلق الذميم الذي للأسف أصبح أمرا منتشرا بين وعليكم السلام ورحمة طلبة المدارس والجامعات، فضلا عن السوق، فضلا عن سفهاء القوم. قالوا كيف يشتم؟ معقول؟ أيعقل هذا أن يشتم الرجل أباه أو أمه؟ كيف يشتم؟ قال عليه الصلاة والسلام يوضح، يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وما أقذر ما نسمعه في الطرقات من طلبة المدارس والجامعات، والعجب أن يكون بعضهم في بعض المدارس الشرعية أو الكليات الشرعية وما يحلو له إلا أن يقذف أم صاحبه ويقذف الثاني أمه بالألفاظ الصريحة القبيحة، وإذا بهما يتضاحكان أو يتضاحكون وكأن الكلب لم يأكل لهم عجينا. أمر في غاية العجب. إذن نبه، هنا يوجد قياس الأولى، نبه عليه الصلاة والسلام أن شتم الوالدين من الكبائر. اختلف فلان مع ابنه في مسألة، فالولد قال والله يا أبي إنك رجل غبي. هذا كبير، رجل غبي، والله إنك ما تفهم، ما يفهم، هذه كبيرة. فانظر في الكبائر التي ترتكب. وإذا كان شتم الناس، هناك درء مفسدة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز أن نسب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله عز وجل، درء المفسدة وسد الذريعة إلى إلى إلى إلى الكفر أو إلى الكبائر. فما يجوز لك رحمك الله أن تشتم آباء الناس وأمهاتهم حتى لا يشتموا أباك وأمك، فإن تسببت فأنت مرتكب لكبيرة. قياس الأولى هنا أنه إذا كان يتسبب فهو كبيرة، فما بالك إذا سب هو، فما بالك إذا والعياذ بالله سب له الدين ولعنه وضربه. هذه من الطوام التي تطم على على بعض الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرنا. فالواجب على الولد ولو بلغ 70 سنة في وجود أبيه وأمه أن يخفض لهما أو أن يخفض له أو لها الجناح تماما، وأن يمسك لسانه عن أن يسب والديه أو أحدهما، سواء كان سبا مباشرا أو سبا غير مباشر. المباشر بأن يسب بنفسه، سواء كان في وجههما أو كان من خلف ظهريهما، يعني مثلا يجلس الأولاد، الأولاد يجلسون فيما بينهم، والله أبي هذا رجل ظالم، والله أمي هذه مغفلة، والله أمي هذه ظالمة أو جبارة أو مغفلة أو أي كلمة من الكلمات التي هي السب، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر إذا كان في الوجه أو كان من خلف الظهر. والسب الغير مباشر أن يسب آباء الناس فيسب أباه، وأن يسب أمهاتهم فيسب أمه. فهذا من الأمور التي حكم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر. هذا الحديث وهذا التبويب كما سيأتي يفيدنا تربية وأخلاقا وحسن خلق أن الإنسان يحافظ على لسانه، اللسان، أنه يمسك نفسه عند الغضب. في الغالب ما يتجرأ على سب والديه أو أحدهما على سب والديه أو أحدهما إلا في وقت غضبه، فيجب أن يمسك نفسه وأن يمسك لسانه عند غضبه. أيضا إيجاد المودة والرحمة في المجتمع، فما يوجد سب لآباء الناس ولا يوجد سب لأمهاتهم، بل يوجد بالتقدير والاحترام والأدب وحسن الخلق. يعني تصور أنت أن مجتمعا لا يوجد فيه سب للآباء ولا سب للأمهات، سواء كان مباشرة سبا مباشرا أو سبا غير مباشر، أعتقد أنه سيكون مجتمعا طاهرا نقيا عظيما، لكن الله المستعان. تفضل. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. نعم. محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي شيخ البخاري توفي سنة 27 و200، روى له في هذا الكتاب في 69 موضعا. قال أخبرنا مخلد وهو ابن يزيد القرشي الحراني صدوق له أوهام كما قال الحافظ توفي سنة 93 و100. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم المتوفى سنة 50 و100، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهو مدلس. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مدلس وتدليسه قبيح، ولكنه هنا صرح بالتحديث فقال سمعت محمد بن الحارث ابن سفيان محمد بن الحارث ابن سفيان وهو ابن عبد الأسد المخزومي المكي قال فيه الحافظ مقبول. ما معنى مقبول عند الحافظ؟ لا نقول مجهول، هو نص أنه يعني عند المتابع وإلا فلين الحديث، هو في الغالب لم يوثقه معتبر، يعني في الغالب أنه لم يوثقه معتبر عند الحافظ. مقبول أي أنه يحتاج إلى متابعة، وهنا قد توضع فهذا الحديث بنفس معنى الحديث المتقدم أن عروة بن عياض أخبره عروة بن عياض بن عمر بن عبد القاري النوفلي المكي. إذن من ابن جريج، يعني سنة تقوسم هؤلاء كلهم مكيون، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله، فكأنها فتوى لعبد الله بمعنى الحديث المرفوع، فيشهد له الحديث المرفوع الذي تقدم. من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. قلت من قبل استغفار استنصار، حرف الألف أو همزة القطع الوصل هذه والسين والتاء تعني الطلب، أن يستسب كأنه يطلب سب والديه، هو لا يطلب سب والديه، إنما يتسبب في سب والديه، بمعنى أن يسب الناس فيسب الناس والديه أو أحدهما. قال رحمه الله تعالى. الآن الباب لا يسب والديه، يحرم من الكبائر أن تسب والديك، وأن سب الوالدين من العقوق. فما هي عقوبة العقوق؟ فقال رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. العقوق الإيذاء وعدم البر والإحسان. العقوبة بماذا يعاقب العاق لوالديه؟ ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل. وسبحان الله، لو تتبعنا شيئا يا أخوان، أسأل الله أن يسترنا إياكم بستر الجميل وأن يتوب علينا جميعا. لو تتبعنا شيئا في الحياة والواقع، نجد أن كثيرا إن لم يكن كل، دعنا نقول أغلب من يموت والده وهو عليه غضبان، أو تموت والدته وهي عليها أو هي عليه غضبانة، الغالب أنه لا يفلح. وانظر في حال كثير من الناس من حولك، انظر في كل من مات عليه أبوه أو أمه وهو عليه غضبان، خاصة إذا كان الغضب غضبا شرعيا. من الممكن أن يغضب عليك والدك ويموت عليك غضبان لأنك استقمت على أمر الله فلا قيمة لهذا الغضب، لكن يموت عليك ويموت وهو عليك غضبان بسبب عدم استقامتك، بسبب تدبيرك للمال، بسبب إفسادك في الأرض، قل أن يفلح. أما إن غضب لاستقامتك على أمر الله كحال كثير من الآباء المغفلين السذج الذين يحارب بعضهم أبناءهم إذا استقاموا على أمر الله، فلا قيمة لهذا الغضب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الغضب الغضب الشرعي. ولذا تأتي بعض الأسئلة: زوجتي منتقبة وأبي يكره النقاب أو أمي تكره النقاب وتأمرني بطلاقها، لا يجوز، لا يجوز أن يطاع في مثل هذا لأنه أمر بمعصية. ويستدل البعض لطاعة الوالد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: أطع أباك. وأين مثل عمر؟ أطع أباك إذا كان في الطاعة. أنا أكره امرأة تقدم لها ولد، أكرهها كراهية شرعية، فرض عليه إن كان عقد عليها أن يطلقها، وإن كان خطبها طيب، وإن كان خطبها أن يفارقها، طالما أني أكرهها كراهة شرعية، متبرجة، سيئة خلق، فيها يعني طعن في دينها. طيب، أما إذا لم تكن كذلك وكان الأمر بالطلاق بسبب أمر دنيوي، أو عفوا إذا كان بسبب كره لدينها، أو بمعنى أدق بسبب كره لتدينها، أو بسبب كره الاستقامة على أمر الله، فهذا لا يطاع، هذا لا يطاع لأنه أمر من معصية. نعم، اصبر عليها واستعن بالله عليها. الصلاة هي لا تصلي؟ لا تصلي أيضا؟ انصح لها، فإذا لم تنتصح فهددها بالطلاق، فإذا ما انتصحت فطلقها والله يبدلك خيرا منها. إذا كانت لا قاطعة صلاة بالكلية، بشرط أن تكون أنت من المداومين على الصلاة، إيه لا تكن أنت من قاطع الصلاة، طيب، وأنت أمرها أيضا بالصلاة، وأنت لا تصلي بعض الآباء من المضحكات المبكيات في عصرنا. بعض الآباء يضرب أولاده على الصلاة في المسجد وهو لا يصلي. يا فلان اتق الله، طب كن قدوة لأولاد. يقول أنا خفت ولا أريد أن يخيب كما خفت. طيب يا أخي، يعني لماذا تصر على الخيبة في والخسارة؟ اتق الله وتوب إلى الله. فالفرض يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بشرط أن أكون قدوة صالحة لأهل بيتي. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة عقوق الوالدين. العقوبة، العقاب، وعليكم الصلاة والسلام، العقاب والجزاء الأخروي، ما هو؟ تفضل. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا علينا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع أن يعجل، أي أن يعجل، أن يعجل لصاحبه العقوبة مع من يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. لا خلص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد المقرئ المكي القرشي العدوي مولاهم، مولى لآل عمر، وعليكم الصحة وكافر، مولى لآل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. أبو عبد الرحمن متفق على توثيقه وإمامته، وكان عبد الله بن المبارك إذا سئل عنه يقول: ذهب مضروب خالص، ذهب خالص، دينار. أقرأ القرآن أكثر من 70 سنة، ظل يقرأ القرآن للناس أكثر من 70 سنة. توفي سنة 23 و200، وقد قارب 100، حيث ولد سنة 20 و100، سنة 20 و100، ومات سنة 23 و200، مات سنة 13 و200، ومن كبار شيوخ البخاري. عبد الله بن يزيد المقرئ قارب 100، سنة 20 و100 ولادته، ومات سنة 13 و200، ومن كبار شيوخ البخاري. روى له البخاري في الأدب المفرد في 15 موضعا. قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني الجوشاني أبو مالك البصري، ثقة، روى له البخاري والأربعة. عن أبيه نلحظ يعني في ليلتنا الذي درسناه الآن، نجد سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عمه، وهنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه، الاهتمام بالأبناء والأقارب. وكان الغالب على الإمام مالك أنه يقرأ عليه، إلا في من؟ في إسماعيل ابن أبي أويس، وقلة هم الذين يقولون حدثنا، بينما إسماعيل ابن أبي أويس يقول حدثني. لماذا؟ لأنه ابن أخته. أبوه عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني الجوشني ثقة، وكان صهرا لأبي بكرة على ابنته، يعني تزوج ببنت أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أرضاه. وبنت أبي بكر ليست أما لعيينة، كرمك الله، جزاك الله خير، ما تقول بنت أبي بكر، أبي بكرة ليست أما لعيينة، بل هي زوج أبيه. عن أبي بكرة، إذن عيينة يروي عن أبيه، وعليكم الصحة والسلام، وأبوه يروي عن من؟ عن صهره والد زوجته، هذا أدب وتربية نحتاج إليها. لماذا؟ أمة كانت تنشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشغل بالعلم، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتها بالمعصية. وما وجدت السنة في بلد دراسة وتعلما وتعليما وتفقيها وقراءة واطلاعا ونشرا إلا وكانت يعني تقل البدع وتقل المنكرات وتقل الفواحش. وما حوربت السنة أو ما نحي العلم من بلد إلا وانتشرت البدع والفواحش والمنكرات. فالعلماء الربانيون خاصة علماء الحديث هم صمام الأمن والأمان للأمة. عن أبي بكر، أبو بكر اسمه نفيع ابن الصحابي الجليل، نفيع ابن الحارث ابن كلدة ابن عمرو الثقفي، كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العدلي، وكان من عبادهم. نقب بأبي بكرة على هيئة كنية لأنه عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف نزل على بكرة ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أبو بكرة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 51. الإسناد إسناد صحيح، وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه أيضا أحمد، رواه أحمد ورواه المزي من في يعني عن من طريق عيينة ابن عبد الرحمن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر يعني حقيق أن يعدل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الظلم سبب لانتقام الله عز وجل، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إرسال معاذ إلى اليمن قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. البغض الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما يروي عن ربه عز وجل ماذا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وما أريد أن أتكلم طويلا على أمر الظلم، فقد ذكرت ما فيه الكفاية في كتابي المبارك اتق دعوة المظلوم، ولو لم أكن مؤلفا له لقلت فيه ما شاء الله أن أقول. أنا أخاف أن أقرأه بعد أن كتبت، ما قرأته مرة كاملة من خوف منه. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي مسلم من حديث جابر. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وما ظلم إنسان إلا وعجلت له عقوبته في الدنيا. إياك أن تظن أن الظلمة يعيشون في أمن وأمان وراحة واطمئنان، كلا والله لا يعرفون راحة ولا أمنا ولا أمانا ولا اطمئنانا ولا سعادة ولا انشراح صدر ولا راحة قلب، إنما يخاف بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض، وإن كانوا في الصورة أنهم أقوياء وأنهم جبابرة وأنهم، فهم في حقيقتهم لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والظلم مجاوزة الحد، الظلم مجاوزة الحد. فالبغض دائما ترجع عقباه إلى الندم، البغض والظلم والتجبر على خلق الله هذا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني وإن ترك قليلا فكم الدنيا وكم يعمر، 80 90 100، والنهاية والنهاية. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم ابتلى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمن الأمور التي تعجل بالعقوبة في الدنيا الظلم، ظلم العباد، خاصة أن تظلم رجلا صالحا تقيا. انظر على سبيل المثال، على سبيل المثال الأمير الصالح التقي خالد ابن أحمد الذهلي، له بخراسان خيرات وصالحات، لكن لأنه تعرض للبخاري وطرده وأخرجه من بخارى ما مكث إلا شهرا واحدا ثم نودي عليه على أتان، أركب أتانا أنثى الحمار، وزال ملكه وسجن. وابن كثير ماذا يقول الذهبي؟ يقول: وهذا شأن من تعرض لأهل السنة والحديث. ولو تتبعنا القصص والتاريخ لوجدنا كثيرا وكثيرا جدا فما تعرض أحد بظلم أو بغي لأهل الحديث خاصة ولعلمائهم أخص إلا وأزال الله ملكه وأذاقه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. من الأمور التي نراها بأعيننا، نرى عقاب الله عز وجل في العبد، قطيعة الرحم. من الأمور التي ترينا انتقام الله في الدنيا من العباد قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقطيع الأرحام الذي أصبح لا أقول مستحبا بل كأنه أصبح فرضا علينا الآن، كأنه أصبح فرضا. قل أن تجد إنسانا إلا ويشتكي من محارمه، إلا ويشتكي من أقاربه، حتى صار المثل الخبيث عندنا في مصر وهو: من لم يكن له أهل فليس له أعداء. ليس لك أقارب فلا أعداء لك، ليس لك أهل فليس لك أعداء. الذين يحسدونك على طعامك وشرابك في الغالب من أقاربك، الذين يحسدونك على لباسك في الغالب من أقاربك، الذين زادك الله. إذن لكن أنت مطالب أيها المسلم الكريم، أنت مطالب بصلة الأرحام، ولو كان ما كان فنحن مطالبون بصلة الأرحام، لأن تقطيع الأرحام هذا أمر مشاهد بالعين، نكاد أن نلمسه باليد. قل أن يموت رجل أو امرأة وهو غاضب على ابنه إلا وهو لا يفلح، وقل إن أن يوجد إنسان يقطع أرحمه إلا وهو لا يفلح. تعال أضرب لك مثال، انظر لأهل الدنيا، لأهل الدنيا الذين يحرصون عليها والهتون وراءها، إذا وصل بعضهم رحمه أسع الله عليه توسعة عظيمة، وإذا قطع بعضهم رحمه ضيق عليه ولو كان يملك الملايين. كيف ولو كان يملك الملايين؟ وهو في ضيق وفي هم وفي نكد. أخت تذهب إليه تقول يا أخي ابني عنده عملية جراحية، يقول والله ما أستطيع، والله ما أعطيني 1000 جنيه، يقول والله ما أستطيع، ما أستطيع أن أعطيك إلا 50 جنيه. من 1000 ل50 وأنت تتاجر في ملايين، وأعتقد أن عندي يعني حكايات وروايات وعندكم أكثر. وكلنا يعرف من المصائب التي تطمط، فمن أعظم الأمور التي تعجل بالعقوبة في الدنيا، وهناك ما ادخر مع ما يدخر له في الآخرة، الظلم وتقطيع الأرحام. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنهما ماذا يقول؟ من أحب أن يبسط له في رزقه. وهذا أمر مشاهد، سعة الرزق وراحة النفس، وأن ينسع له في أثره أن يطول عمره، سواء كان الطول قدرا أو كان الطول بركة. قدرا يعني رب الله عز وجل يطيل في عمره، هذا المقدار. وبركة أنه لو مات في الزمن القصير، يعني لو مات في صغره، فقد عمل أعمالا لا يستطيع غيره أن يعملها في الزمن المضاعف لحياة التي عاشها، فحياته حياة مباركة. ماذا قال؟ فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وليفسدون في الأرض، والآخرون والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. فأنت مطالب بصلة الأرحام، وأن تحذر من أمرين خطيرين من الكبائر كبيرة الظلم والبغض، وكبيرة تقطيع الأرحام. التبوب كعادة البخاري رحمه الله تعالى أنه يبوب في الغالب بما يخفى. ما علاقة حديث أبي بكر بالتبويب هنا؟ علاقته أنه إذا كانت عقوبة تقطيع الأرحام تعدل في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة، فمن باب أولى حقوق الوالدين، لأن الأرحام ما أصبحت أرحاما لك إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الوالدين. فإن ضيعت الأصل فقد ضيعت الفرع. انظر لتبويب البخاري ماذا قال؟ باب عقوبة عقوق الوالدين، ثم ساق حديثا في تقطيع الأرحام، فما وجدت الأرحام إلا عن طريق الوالدين. فلذا بوب رحمة الله تعالى عليه باب عقوبة عقوق الوالدين، فمن قطع أرحامه فهو عاق لوالديه من باب أولى. نعم. قال حدثنا الحسن المبين قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعلون في الزنا وفي الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، أشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاحتفظ وقال والزور. نعم. هو الحديث هذا أيضا هو ساق هذا الحديث من حديث عمران، وإن كان الحديث مش يعني الحديث حديث أبي بكر في الصحيحين، قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن بشر. لم يروي له في الأدب المفرد إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع فقط. الحسن ابن بشر ابن سائب ابن سل ابن المسيب الهمداني أو البجلي أبو علي الكوفي، مختلف فيه، وقال فيه الحافظ صدوق يخطئ، توفي سنة 21 و200، روى له البخاري والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ، فغالب حديث أنه ضعيف من جهة حفظ، إلا أن البخاري ينتقي من أحاديث شيوخه. قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة، ضعيف. صدق. المرة الثانية أنت تسارع وتبادر، تسارع وتبادر، أنت عليك السرعة والمبادرة، ما تنتظر أحد. الله أكبر، لا تنتظر أحدا. طيب، تسارع وتبادر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. زاد عن 6 حركات. لا إله إلا الله، ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك على محمد. بسم الله. الحكم ابن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة، متفق، ضعيف، روى له البخاري في الأدب والنسائي والترمذي وابن ماجه. عن قتادة، نعم، الحكم ابن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة، ضعيف. عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين، البصري الضرير الأكمة، ولد سنة 60 رحمة الله تعالى عليه، ولد ضريرا وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، يعني ولد أعمى دليل أنه ليس له كتاب. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله عز وجل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعى. انظر لكلام الأئمة، ليس للجراحين في عصرنا، السلفية تحصر في كم؟ في أفراد يعدون على أصابع اليد. من قال هلك الناس وأهلكهم، ولا شك أن هذا من الضلال ومن البدعة أن يحصر دين الله كما يقول بعض السفهاء بحق: لا يوجد علماء في مصر. أولا الجاهل عدو نفسه، هذا أول شيء. ثم من العلماء عندك في أرض الحرمين؟ طيب إذا كان هؤلاء قد زكوا بعض الناس وحكموا لهم بالعلم، فماذا تقول؟ إن كنت تؤمن بأنهم علماء فقد زكوا وحكموا بأن بعض الناس علماء، فإما أن تقبل قولهم وإلا فأنت صاحب بدعة وهوى وضلال. طيب إن قال أنا أقبل قولهم لكن في هذا لا أقبل، فقد نادى على نفسه بالضلال. إن قال هم أيضا دهال لأنهم قالوا على هؤلاء إنهم علماء، فالحمد لله أنه ضلل علماء الأمة جميعا وكفى بهذا من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. ثم لو سألنا هذا الجاهل السفيه: هل أنت من العلماء؟ يقول: لا. فكيف لا تكون عالما وتحكم على الناس؟ ثم هل أنت غربلت أرض مصر غربلة والتقيت بكل من فيها وحصرت ماذا درسوا وماذا تعلموا وعلى يد من درسوا وعلى يد من تعلموا وماذا قرأوا وماذا اطلعوا أعتقد إن هذا من الأمر العسير جدا أن تغربل دولة كاملة. ثم ماذا يعني أنه لا يوجد علماء؟ يعني قيام الساعة وأن الدجال يظهر. مجالس العلم تؤخر قيام الساعة وتؤخر الدجال، لأن الدجال يخرج على حين غفلة من الناس، ما يذكرون الله ما يذكرونه ولا يذكرون الله، والساعة لا تقوم وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. أنا ما أقول إنها تؤخر بمعنى التأخير، لا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن هي سبب. طالما العلم ينتشر والسنة تنتشر والعلماء موجودون، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هل كل من يفتي اليوم يفتي بغير علم؟ هناك من يفتي بغير علم، يعلم الحق ويحيد عنه للمنصب، لدنيا، لمال، لجاه، لسلطان، لأي شيء، وهناك من يفتي لوجه الله ويتحمل. إذن ما زال الأمر قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال، هذا لازم قوله، وإن كنا لا نلزمه بلازم قوله، إن كنا لا نلزمه لكن لازم قوله، أنه يكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عموما يعني هذا الفكر المنحرف ما نريد أن نناقشه، لكن أنا أقول: انظر فقتادة مع إمامته وفضله إلا أنه كان متلبسا ببدعة القدر. ومع ذلك انظر لكلام شيخ الإسلام الإمام النقاد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، حيث يقول: ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله. الحمد لله بكم مصلح. ممن انظر لهذا الكلام الجميل، هذا هو المنهج، هذا المنهج الذي يجب أن يدرس، أليس؟ منهج التبديع والتضليل للأمة، وليس منهج الجراحين الجزارين الذين لا يرحمون، يعني هم نابتة سوء ما حدثت في الأمة من قبل. باختصار أقول هم نابتة سوء ما حدثت في الأمة من قبل، أنه لا يوجد أحد من العلماء، ولا يوجد سلفيون، ولا يوجد أهل سنة، إلا من كانوا يطعنون في خلق الله. رأس كل رأس مالهم الطعن في خلق الله، ولو بلغوا ما بلغوا في أي أمر آخر. لا يحجم فلان أخطأ، نعم خطأه هل يصل للبدعة؟ بدعته هل هي مكفرة؟ ليست مكفرة. فإذا لم تكن مكفرة طيب، ولا يؤثر على عقيدتك، فلك أن تأخذ عنه كما أخذ السابقون، وانتهت المسألة على تفصيل في هذا الكلام الذي أنا أجملته. يقول: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيها وبذل وسعة، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم اسمع، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه. يعني فرق بين من ينتهج المنهج السلفي وبين من يحارب المنهج السلفي، فرق بين من ينضوي تحت لواء السنة ويخطئ، وبين من ينضوي تحت لواء البدعة ويصيب. ولا نضلله ونفرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انظر لهذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب على ورق من نور، احفظوه في ترجمة قتادة رحمة الله تعالى عليه. قال أبو هلال الراسبي: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدري. فقلت: قل فيها برأيك. قال: ما قلت برأي منذ 40 سنة، وكان يومئذ له نحو من 50 سنة. قلت الذهبي: فدل على أنه ما قال في العلم شيئا برأيه، لما كان يتكلم إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفتي إلا به. من المبشرات لأهل الليل أن قتادة رحمه الله يقول: كان يقال، أي في زمن الصحابة وكبار التابعين، لأنه من أواسط أو صغار التابعين، قلما ساهر الليل منافق. ندرى أن يوجد منافق يقيم الليل في طاعة الرحمن، نعم يقيم الليل في معصية الله عز وجل، أما في طاعة الله فلا. يقول عن أبي سلمة المنقري موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان العطار قال: ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: متى كان العلم في السماكين؟ يعني متى يكون السماك عالما، يقصد يلوح بيحيى بن أبي كثير. فذكر قتادة عند يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. الذي أردت، ما أردت أن أقرأ هذا، لكن أردت الفائدة التي وراءها. قلت: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. إذا كان له حقيقة طيب وله أثره، وإلا يجب الإعراض عن ذلك. وعن ابن شوذب قال: ما كان قتادة لا يرضى حتى يصيح به صياحا، يعني القدر. قلت: الذهبي قد اعتذرنا عنه عن أمثاله، فإن الله عذرهم فيا حبذا، وإن هو عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر. لا دخل لنا، نحن علينا أن ننظر في أقوال الناس. أما أن نقول فلان في الجنة أو فلان في النار فليس إلينا. وقد يرحم بعض المبتدعة، وقد يعني عموما الله جل وعلا حكم عدل، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. توفي قتادة رحمة الله تعالى عليه سنة 14 و100، البضع يعني بعضهم يقول سنة 18 و100، عن الحسن. الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الإمام التابعي الجليل، كان بودي أن نقرأ أيضا ترجمته لكن نكتفي بترجمة قتادة من أجل الوقت. الحسن توفي سنة 10 و100، وقد قارب 90، وهو يعني مشهور بالتدليس رحمة الإرسال رحمة الله تعالى عليه، عن عمران بن حسين ابن عبد ابن خلف الخزاعي، عمران بن حسين بن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيب، أسلم عام خيبر يعني سنة 7، هو أبوه وأبو هريرة، وكانت الملائكة تسلم عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ أنا فلان الملك، الملك فلان، الملك الفلان. فلما اكتوى عالج نفسه بالكي، أمسكوا، فلما ترك الكي عادوا إليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. مات رضي الله عنه سنة 52، هو أبوه الصحابية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ والحديث إسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي بكرة في الصحيحين أكبر الكبائر. إن الله ورسوله أعلم، فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم فيما لا يعلمونه. وأيضا لا يجوز لنا أن نقول الآن الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فيحال العلم إلى الله عز وجل فقط. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل لا يغفر لأحد أن يشرك به، لا يغفر لأحد أن يشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. أعظم شيء يخالف به دين الله الشرك والكفر، لأن يأتي العبد بملء الأرض خطايا وذنوب وهو يوحد الله جل وعلا، أكرم له وأشرف من أن يموت كافرا والعياذ بالله. لأنه مهما أتى من الذنوب فإن عذبه الله عز وجل فمآله ونهايته إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. أما الكافر المشرك فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. ومن الكلمات القبيحة التي يقولها بعض الناس: والله إن النصارى أحسن من المسلمين، والله اليهود أفضل من المسلمين. هذه كلمة إجرام. قد يوجد بعض الأخلاقيات عند أهل أوروبا، محافظة على المواعيد، محافظة على الوقت، الصدق، الأمانة، لكنهم أهل فواحش وأهل قذرات أيضا. نحن قصرنا في الاستمساك بديننا فنحن الذين تسببنا. لكن أن يصير الكافر أفضل من المؤمن، لا والله، بل المؤمن الواحد أفضل من ملء الأرض من الكفار ولو امتلكوا الدنيا كلها. أيضا من الكلمات العجيبة ما يقول بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم عندما ينصحون بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ الكفار صعدوا إلى القمر ونحن ما زلنا في تطويل الثياب والنقاب. سبحان الله، طب تركنا كل هذا وتركنا الدين، ماذا فعلنا؟ ثم أنت لست مطالبا بالصعود للقمر ولا الصعود إلى الشمس، أنت لست مطالبا، إنما أنت مطالب بعبودية الله سبحانه وتعالى، وإصلاح الدنيا جزء من عبودية الله سبحانه وتعالى بشر ألا تكون ملحدا وأنت في صلاح في الدنيا. فالتهوين من شأن دين الله سبحانه وتعالى أمر في غاية الخطورة. فأعظم وأكبر الكبائر الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما يجوز أن نجعل لله ندا مساويا، خوفا أن نخشى من مخلوق كما نخشى من الله، أن نرجو في مخلوق كما نرجو في الله سبحانه وتعالى، أن نتوكل على مخلوق كما نتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن نتيقن في مخلوق كما نتيقن في الله سبحانه وتعالى، أن نثق في مخلوق كما نثق في الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون أكثر. فهذا أعظم، أن تثق في مخلوق أعظم من ثقتك في الله سبحانه وتعالى. فهذا والعياذ بالله من الشرك مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب، الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، هذا من أعظم الكبائر. التبويب باب عقوبة عقوق الوالدين، هنا قال أكبر الكبائر، والكبائر مآلها إلى النار. ها؟ يعني عقوبة العقوق معناها ذكرت في الحديث قرنت بالشرك، والمشرك يعذبه الله في النار، فالعاق لوالديه ما لم يتوب ويتوب الله عليه يعذب في النار. هذا الذي بوب له رحمة الله تعالى عليه، لأنه لم تذكر عقوبة في هذا الحديث، لم تذكر عقوبة في هذا الحديث. فماذا العقوبة؟ أن المشرك خالد مخلد في نار جهنم، وأن العاق يدخل النار لأنه قرن بالمشرك. وكان متكئا فاحتفظ، يعني كان متكئا على يده فجلس، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال، والزور في حديث أبي بكر، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها أبو بكر، يقول فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ليس ليته سكت، إنه أذاهم، حاشا للصحابة رضي الله عنهم أن يعقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ليته سكت خشية عليه وإشفاقا ورحمة به عليه الصلاة والسلام، لأنه ظل يكرر، يعني نحن نشفق عليك يا رسول الله، هذا المقصود. ليس أنهم تأذوا من كثرة ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، تندوا. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة به عليه الصلاة والسلام، وليس أنهم تأذوا، لأن بعض الناس قد يفهم أنه ليته سكت يعني ليته يسكت، مثل ما أقول فلان يا أخي ليته يسكت نرتاح من كلام، لا، ليس كأمثالنا رضي الله عنه وأرضاه، إنما أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من غضبه، اشفقوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يكرر حتى خافوا ان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وان يغضب الله جل وعلا لغضب نبي عليه الصلاة والسلام، فيقع ما لا تحمد عقبة كما يقال. فهنا الشاهد هنا في هذا الحديث هو قال وعقوق الوالدين، ولم يذكر عقوبته أن المشرك وشاهد الزور وعق والدي أنه في النار. يستنبط كما قلت البخاري في غالب تبويبات يأتي في الغالب بما يخفى، من أجل أن طالب العلم يعني يسعى للاستنباط والاجتهاد. طيب، قال رحمه الله تعالى باب بكاء الوالدين. باب بكاء الوالدين، تقدم هذا الأثر لكن نمر عليه سريعا. قال: حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذك المنقري، له 102 من الروايات في هذا الكتاب، توفي سنة 23 و200. قال: حدثنا حماد بن سلمة ابن درهم، تقدمت ترجمته في الحديث السابع، توفي سنة 67 و100. عن زياد ابن مخراق المزني مولاه أبو الحارث البصري، مات رحمه الله تعالى في حدود سنة 30 و100. وقلنا هناك إن ابن علية قال شعبة: اكتب عن زياد بن الخراق فإنه رجل موسر لا يكذب في الحديث، رجل ثقة. عن طيسلة بن مياس وطياس السلمي، وقال له الهذلي وهو رجل ثقة، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. إذا الولد أبكى أمه أو أبكى أباه وجلس الأب يبكي أو الأم تبكي، من من من من يعني من عقوق الولد ومن إيذاء الولد، سواء كان بسبب إيذائه المباشر أو بسبب تفضيله لأحد، كما يفضل كثير، تجد كثيرين الآن يفضل صديقه على أبيه، قد يقدم الطعام ليحمله لصديقه وأبوه يجلس ويرى الطعام ولا يدعوه للأكل من طعام. وقد بعض السفهاء أصحاب الخسة والنزالة والفجور والإجرام والحقارة قد يأنف من أبيه أو من أمه إذا كانوا فقراء وقد وسع الله عليه وأعطي منصبا، يأنف أن يقول إن هذا الرجل المسكين إنه أبي. بل سمعنا وعلمنا وسمعتم أن بعض الناس كانت إذا أمه تدخل يقول: هذه الجارية الدادة أو الجارية التي كانت تربينا، ويأنف أن يقول إنها أمه. فبكاء الوالدين من إيذاء الولد هذا من العقوق والكبائر. احذر أن يبكي والدك أو أن تبكي أمك من إيذاء تفعله، إن وقعت فيه فبادر بالتوبة، وإلا فهذا من العقوق ومن الكبائر وعقوبته. وانتبه لتبويب البخاري: باب لا يسب والديه، منعك أن تسب أباء الناس وأمهاتهم. ثم بين العقوبة، ثم بين حكم بكاء الوالدين من ابنهما أنه من العقوق والكبائر. فإنك إذا أبكيت والديك كنت من أهل النار ما لم تتب، وأن يتوب الله عليه. أسأل الله أن يتوب الله علينا جميعا. ونقف عند باب دعوة الوالدين. ثم إذا دعا والداك أو أحدهما عليك احذر من دعوة الوالدين، كما تحذر من دعوة المظلوم احذر من دعوة الوالدين عليه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.